يجوز الترجوز الترحم مثلا على عبد الناصر أو السادات مثلا؟ هذه مسألة مبنية على ما يعتقده المترحم في المترحم عليه. أنت تعرف اعتقادة الناس فيهما، ما بين مضلل يعتقد أن هذول يعني يعتبرون أبطال ما شاء الله في تحقيق العزة والقوة والمناعة للمسلمين صورة عامة وللمسلمين صورة خاصة، هذول طبعا بناء على توهمهم هذا يجوز لهم أن يترحموا عليه لأنهم مسلمين. وعلى العكس من ذلك ناس يعتقدون أنهم كفار وإن تظاهروا بالإسلام بسفكهم الدماء وقتلهم الناس بغير حق والظلم والبغي وإلى آخر ما هنالك مما هو معروف من تاريخهم الأسود. وقسم وسط بين أولئك وهؤلاء، وأنا من هؤلاء الوسط. أي نعم، بمعنى أنا ما في عندي دليل قاطع أنه هذول كفار عند الله، لأنه بلا شك ظهر منهم أشياء من تصرفات خلاف الشريعة لا تعد ولا تحصى. ويكفي عبد الناصر يعني إثما وذنبا أنه ترك اليهود وراح قاتل اليمانيين، لكن الكفر أمر صعب جدا. الكفر لا يجوز إطلاقه على إنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو بلسانه، لأن المنافقين اللي كانوا في زمن الرسول عليه السلام كانوا مسلمين في الظاهر، يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيصلوا بيضاروا بالصيام إلى آخره، لكن الله أنبأوا أنه في المدينة منافقين الله يعلمهم ولا يعلمهم عليه السلام. الله الله، نحن اللي ما في عنا اتصال بوحي السماء، شو بدرينا ما في قلوب هؤلاء الفجرة والفسقة؟ هل يتظاهرون فعلا بالإسلام وهم في قرارة نفوسهم منافقون كفار؟ من تبين له هذا فلا يجوز أن يترحم عليه، ومن لم يتبين له يجوز من حيث الجواز، بمعنى لا يجوز الترحم على مثلا الكفار المعلن كفرهم اللي ماتوا شرشين وأمثاله من الكفار، ما يجوز الترحم عليهم. لكن هؤلاء باعتبار أنه أصل مسلمين فيجوز الترحم، لكن أنا أمري ما ترحمت ولن أترحم. ليش؟ لأنه في النفس ما فيها حقد وبغض لهؤلاء الذين وجهوا كل قواهم لقتل المسلمين وتشريدهم وتضعيفهم وإلى آخره. لكن ما بيصير الإنسان يجوز ولا لا يجوز، جواز عدمه مبني على هذا التفصيل السابق. واضح؟ جزاك الله خير. وإياك. إحنا إن شاء الله نرد عليك أنت يعني. لا واضح؟ جزاك الله خير. الوقت خلص، بس طبعا عين سؤال واحد منك. تفضل. خلي الشيخ يسأل. سؤال الأول. بسرعة. بعض الناس